الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وهذا هو الدرس 91 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع كتاب الأشربة ومع الحديث 95 بعد 300 ومع الحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. فيه خامر العقل عند ذلك، وصل إلى درجة أنه يصل إلى أعلى الدرجة. وبالأمس سمعت بعض إخواننا يقول في بعض البلاد أنه كان يشتكي من والده شرب الخمر، وكان ينصحه في كل يوم. وفي يوم من الأيام رأى إنسانا قد شرب الخمر في الطريق، ثم جاء كلب إليه فبال عليه، فنقل ذلك إلى والده فقال: هذا قد وصل إلى الدرجة التي يعني غاب فيها الغياب وأنا أريد ذلك. انظر إلى قلة عقل هؤلاء. ولقد اجتمعت مرة ببعض الفسقة في مكان وقد شربوا الخمر بعدد كبير من الناس، وبعد ذلك رأيت بعضهم بأم عيني يلعق قيء بعضه، وهم من الشباب في ريعان شبابهم، يعني كلهم كانوا تقريبا في حدود 20 أو دون 20، يلعق بعضهم قيء البعض، وكأنهم يعني لو صدقوني لو قلت إنه في المرحاض لكانت رائحة المرحاض أنظف بكثير من رائحتهم ومن شكلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لأنه يسلب العقل. وسيدنا الصديق رضي الله عنه رأى رجلا يتغوط ويأكل من غائطه، ولذلك امتنع ولم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام. وتوسع الخمر اليوم في الحياة في الدنيا، فإن الناس يصنعون من كل شيء خمرا، من البطاطا يصنع الخمر، من الفواكه تصنع الخمر، وربما اليوم يعني أفخر وأكثر أنواع الخمر فسادا إنما تصنع من أشياء لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الأشربة ربما يكون نسبة الإسكار فيها قليلة، وهذه النسب خاصة التي تصنع من الشعير، وهي التي اليوم غزت البلاد الإسلامية بشكل كبير، وترى أن كل بائع من الباعة اليوم يبيع هذا الشراب ثم يكتب عليه خال من الكحول. وهذا الشيء ليس بصحيح، لأنك لو قمت وحللت هذه المادة، وقد قمت بذلك وعندي التحليل أنه يوجد فيها نسبة من الخمر ونسبة من الكحول. إضافة إلى ذلك، هذه القارورة لابد أن تكون محفوظة بشيئين: أولا أن تكون بلون قاتم كالأزرق والأخضر مثلا والبني، لون قاتم، وهذا ما ترون فيه هذه الزجاجات. والشيء الثاني، ينبغي أن تكون في مكان بارد، فإذا فرغت في مكافي مثلا في زجاجة شفافة وعرضت لأشعة الشمس، فإن الخمر يزيد نسبته تدريجيا وهكذا. وما الخمر إلا عصير من عصير العنب مثلا ترك بدون تبريد من المساء إلى الصباح حتى فار وأزبد وأرغى وصار خمرا. ولذلك لم يأتي الإسلام في يوم من الأيام ليقول لنا القليل منه والكثير، فمهما كانت النسبة قليلة فهذا لا يجوز لنا أن نأتي به ولا أن نشربه. وربما تصل النسبة من الأشياء التي لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشربة التي توجد اليوم وتستورد من أوروبا وما شاكل ذلك، فبعضها ربما يصل إلى نسبة أكثر من 90% وهو مصنوع مثلا من التفاح على سبيل المثال، وبعضها يصنع وهو الأكثر سوءا مثلا من اليانسون، وهذا ما يسمى بالعرق. ولذلك الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله كان عنده بستان في دمشق وزرع هذا البستان باليانسون، ورأى الناس يتزايدون فسأل لماذا يتزايدون على هذا السعر، فقالوا هؤلاء يريدون أن يصنعوا خمرا، فأعطاه عود ثقاب وحرق المحصول وقال لا أريد أن يستعينوا بزرعي على معصية الله تبارك وتعالى، وحرق المحصول من أوله إلى آخره. ولقد مرت الخمر بعدة مراحل، وجاء الإسلام من أجل أن يسلب هذه العادة تدريجيا من الناس. فأول مرحلة قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فعلم الصحابة أولا أن السكر شيء يختلف عن الرزق الحسن، والعطف يقتضي المغايرة، ومعنى أن سكرا ورزقا حسنا أن السكر ليس بالرزق الحسن، لكن هذا استنباط. ثم بعد ذلك جاء السؤال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإنما النفع كان بالتجارة والبيع والنقل لا بالشراب. نعم. ثم بعد ذلك جاءت الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وبعد ذلك قال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فتباعد الناس عن شرب الخمر ولا يشربونه في وقت صلاة ولا يكثرون منه خشية الوصول إلى صلاة أخرى. وفي يوم من الأيام دعي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة من الخمر، وكان الذي يدير الخمر سيدنا أنس رضي الله عنه، وكان قد صنع من البسر ولم يكن محرما إلى ذلك الوقت، فسمعوا عندما صبت الكؤوس وقبل أن تدار عليهم صوتا بعيدا، قال صاحب الدار أبو طلحة: انظر يا أنس ماذا يقول المنادي، وكانوا يظنون أن كل مناد يخاطبهم مباشرة، ولذلك كانوا يخافون على هذا الموقف العظيم ولا يريدون أن يسرعوا بالمعصية، بل بالعكس يبتعدون عن ذلك. فذهب سيدنا أنس وعاد وقال: إن المنادي ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: اذهب يا أنس فأهرقها، يعني ألقها في الطريق خلاص، ولو كانت من أعظم، تصور الآن مائدة الطعام جعل كل الأطعمة ثم قيل مثلا ألقوا بهذه الأطعمة في القمامة إلى هذه. قال الصحابة: دائما كما وصفهم ربنا عز وجل سمعنا وأطعنا. كانت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومعنى اجتنبوه أعلى بكثير من حرموه، فإن الإنسان شيء إذا كان محرما، يعني لا يحرم علينا مثلا أن نحمل الحشيشة في أيدينا، ولا أن نجعل مثلا هيروين ومشاكل ذلك في جيوبنا ونصلي مثلا، أحيانا يكون هذا لضرورة. مثال يعني قد يكون إنسان يعمل في الأمن الجنائي مثلا، قبض على جماعة ووضع هذا في جيبه، هذا إذا كان جافا ليس نجسا وأدركه وقت الصلاة وصلى، نتعلم الأحكام. أما بالنسبة للخمر لا يجوز حملها ولا نقلها ولا بيعها ولا شراؤها ولا شراء أرض من أجل أن نزرع فيها عنبا من أجل أن يصنع منها خمر. إذن كل هذه الأشياء تحرم، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام من أصله، ولا يوجد شيء أبلغ من تحريم الخمر من أصله إلى فرعه أبدا بكل الأنواع. ولذلك الخمر نجس، لو وضع الإنسان قارورة في جيبه وصلى صلاته لا تصح، بينما بقية المخدرات لو وضع شيئا منها وصلى كما قلت وضربت مثلا من هذه الأمثلة فصلاته صحيحة. إذن رأينا أن الخمر قد تدرجت بهذه النواحي الأربعة، وأقام الله سبحانه وتعالى الحد على هذا الأمر، أنزل الحد، وكان حد الخمر 40 جلدة، وكان يجلد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بالنعال بالجريد بالثياب، وبعد ذلك في عهد الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدين وقف سيدنا علي يقول: من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية. فأوصل ذلك إلى 80، ولم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن ذلك الإقرار صار منه. هذا ما يتعلق بالخمر. ثم قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. نأخذ المسألة الأولى، الجد. كان الواحد إذا جاءت مسألة بالميراث فيها جد يقول: لا حياك ولا بيك. يعني هذه مشكلة في الجد، لأن نصوص القرآن الكريم واضحة جدا بالنسبة للإرث، لكن مسألة الجد نجد فيها تقريبا 10 أشياء. نأخذ مثال، مثلا إذا مات الميت وخلف هذا الميت أبوه ليس موجود، لنفترض الآن عند عدم وجود الأب، ماذا يكون حظ الجد؟ إذا كان الوارث الآن مات ابن الابن يعني والابن ميت، عند ذلك يرث الجد منه سدس المال، يقوم مقام الأب. وإذا كان الوارث الآن كان الميت بنت ابن عند ذلك، فإذا كان الوارث الآن بنت ابن عند ذلك وأبوها طبعا ميت، الجد الآن يرث منها السدس زائد عصر. وإذا مات الابن الآن، هذا الأب اللي سميناه، ولا يوجد له أولاد، قد يكون له زوجة مثلا، فترث الزوجة نصيبها، والجد الآن لا يوجد أب يأخذ عصر. أما إذا وجد الأب عند ذلك ماذا يحدث؟ إذا وجد الأب فإنه يحجب الجد عن الإرث. كم حالة صاروا؟ 4، سدس وسدس زائد عصبة مع البنت، وعصب عند عدم وجود الفرع الوارث، ومحروم عند وجود الأب. أما المسألة الخامسة، إذا وجد أخ لأم مع الجد فإنه يحرم. لماذا؟ لأن الأخ لأم يحرم مع الأصل الوارث المذكر ومع الفرع أيا كان. إذا كان مع الجد إخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، فإما أن يكون معهم صاحب فرض وإما أن بدون صاحب فرض. إذا وجد معهم صاحب فرض عند ذلك تكون القسمة على 3 أنواع: سدس المال المقاسمة بينه وبين الإخوة، ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. في هذه الحالة يأخذ الجد الأفضل من هذه 3. وإذا لم يكن هنالك صاحب فرض ينقسم هذا الأمر إلى قسمين: إما أن يأخذ ثلث المال كاملا، وهذا إذا كان عدد الإخوة مثلا أكثر مثلين فأكثر، أو يأخذ المقاسمة إذا كانوا دون المثلين. فمثلا لو كان معه أخ شقيق أو أخ لأب، عند ذلك يرث ماذا؟ يرث النصف مباشرة. عشرة أحوال مرت معنا الآن، وهذه العشرة أحوال كلها تتعلق بمسألة الجد. وربما يختصر هذا الإمام أبو حنيفة فيجعل الأب الجد مكان الأب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فيقيم الجد مقام الأب بشكل مطلق. هذا بالنسبة إلى الجد. الكلالة، يسألونك عن الكلالة، ما هي الكلالة؟ مات رجل لا يوجد له أصل ولا يوجد له فرع، من الوارث الآن؟ لا أصل، يعني لا أب ولا جد ولا فرع، لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن، ولا يعني بنت ابن، إلى غير ذلك. هذا ما يسمى بالكلالة. الكلالة من لا أب له ولا جد، هذا يرثه إخوته، فالأخت ترث منه النصف، والأختان الثلثين، والإخوة عصبات. فإذا كان يوجد إخوة ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. أيضا هذه مسألة كانت قد أعيت الصحابة. وأبواب من الربا. الآن الربا، يا ترى هل العمدة في ذلك الاقتياد؟ هل العمدة في ذلك الادخار؟ هل العمدة في ذلك الكيل؟ هل العمدة في ذلك الوزن؟ هل العمدة في ذلك النقد؟ هل العمدة في ذلك الطعم؟ يعني هذه مسائل اختلف الفقهاء فيها ما بين المذاهب الأربعة في الأصول التي تؤدي إلى الربا. طبعا لو أردنا أن نتوسع في هذه الكلمات، في كلمة الجد، كلمة الكلالة، نحتاج إلى بحث علم الفرائض. ولو أردنا أن نتوسع في كلمة أبواب من الربا، نعود إلى باب الربا في الفقه ونقرأ شيئا طويلا، لكننا نشير إليه إشارة. الحديث 96 بعد 300، وهو الحديث الثاني من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. يعني كانوا يجعلون العسل مع شيء من الماء يتركونه، طبعا هذا إذا كان توجد حرارة مباشرة، وخاصة في بلاد الحجاز، فإنه يرغو ويزبد عند ذلك، ولو تذوقته يصبح له لذعا على رأس اللسان. يعني اللسان من الممكن أن يتذوق شيئا قبل أن يأكله، وربنا سبحانه وتعالى جعل حساسية موجودة في الطعم في أول اللسان، فلو أخذ شيئا قليلا ووضعه على فمه، عند ذلك ماذا يحدث؟ يشعر بهذه الطعمة، فهي طعمة فيها لذعة، ويعني كأن فيها شيء من الأحمر. قال: البتع بكسر الباء وسكون التاء، ويقال بفتحها أيضا البتع، نعم، أو البتع. وفيه دليل على تحريمه والتحريم كل مسكر. نعم، أهل الحجاز يريدون أن المراد بالشراب الجنس للعين، والكوفيون يحملونه على القدر المسكر. ما هو الفرق؟ أهل الحجاز عندما يقولون هذا جنس حرام، يعني يحرم قليله وكثيره. أهل الكوفة، ما سار عليه الإمام فقط أبو حنيفة، خالفه بذلك الصاحبين أو الصاحبان، عند ذلك يقولون إن القدر المسكر هو المحرم، يعني لو شرب دون القدر المسكر لا يحرم. لكن لا ننسى، وأنا دائما في هذا الموقف أحب أن أشير إلى قول الإمام، مسألة التحريم يرى فيها الإمام أبو حنيفة شيئا عظيما. ما دام مسكر في القدر المسكر هذا، أما دون ذلك لا يوجد عنده دليل على الإسكار في اجتهاده. لكن ماذا كان يقول؟ ومعنى ذلك يفتح الباب للشرب. كان يقول: والله لا أشربه ولو قطعوني إرابا إرابا، ولا أقول بحرمته أيضا لأن من يحرمه والله عز وجل، ولو قطعوني إرابا إرابا. فكان يبتعد عنه ورعا وخشية الله تبارك وتعالى، ويخاف أن يقال في لحظة من اللحظات: والله شرب أبو حنيفة مثلا من هذا القدر. وعلى قول الأولين يكون المراد بقوله أسكر أنه مسكر بالقوة، أي فيه صلاحية ذلك. ما معنى مسكر بالقوة ومسكر بالفعل؟ نعطيكم أمثلة. أبدأ بنفسي، أنا خطيب وأخطب في يوم الجمعة. الآن أنا خطيب بالقوة أم خطيب بالفعل؟ أنا الآن خطيب بالقوة، عندي قوة على أن أستطيع أن أقف الآن وأخطب، لكني الآن لست خطيبا. أما عندما أكون في يوم الجمعة على المنبر أكون خطيبا بالفعل. أمامنا دكتور مثلا عمر، الآن هو طبيب بالقوة، لكن لو رأى بعض الناس الآن سقط لسبب يقوم مباشرة وينظر في بعض أموره، فينظر بعد ذلك، فماذا يصبح عندما يعالج؟ بصير طبيب بالفعل. كل صاحب مهنة، حداد، نحاس، بلاط إلى غير ذلك، كل صاحب كهربائي، مهندس، أي واحد الآن وهو جالس في الدرس ماذا يسمى بالنسبة لمهنته؟ الآن بالقوة، عنده قوة على فهم مهنته، عندما يمارسها يصبح بالفعل. ولذلك عندما نقول مسكر بالقوة يعني عنده هذا الشراب يسكر، لكن متى يسكر؟ عندما يشرب الإنسان ويصل إلى درجة السكر فعند ذلك يكون مسكر. هل التحريم الآن لأنه مسكر بالقوة أم لأنه مسكر بالفعل؟ ما دام أنه يوصل إلى السكر الفعلي ولو كان بعد فترة فمن أوله يكون حرام. لذلك لا يباح أي شيء. بعض الناس تسود له نفسه، يذهب إلى بلد من البلاد يقول: أن أحد يعرفني، هؤلاء لماذا يشربون الخمر؟ فيعني يأخذ شيئا أن يتذوقه، هل هو لذيذ حتى الناس يتكالبون عليه ويدفعون الأشياء الغالية من أجله؟ للأسف أنك ترى حضارة الإنسان تنحدر مع ذهاب عقله. يعني الآن تركب في الطائرة، في الشراب بالمكان العادي يعطيك شاي، يعطيك مثلا أي مرطبة، بالدرجة الممتازة يعرض عليك الخمور بكل أنواعه. لماذا؟ هل هذا الإنسان هل دفع مالا أكثر من أجل أن يفقد عقله؟ كأنهم يرون هذا الأمر، وهذا من الخطأ الكبير. أيضا أحب أن أشير إلى شيء آخر، وهذا وقع فيه بعض الناس. أحيانا يدخل بعض الناس ضيفا أو سائحا في بلد من البلاد، إذا دخل بعض الفنادق الرفيعة يفتح الثلاجة فيراها خمور، يحرم عليه أن يبقى مع هذه الثلاجة وهي فيها الخمور. فماذا يأمر؟ قبل أن يدخل يقول: أخرجوا كل هذه من غرفتي قبل أن ينام. ربما لا يوجد في هذه البلد إلا فنادق من هذه الدرجة، وربما يستعيض عنها بأنواع من المرطبات لو أراد. أما لا يفعل كما فعل ذلك الإنسان الساذج، ماذا فعل؟ قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. صار يفتح الأناني يحطون وين؟ بالمغسلة، يعني كبون. إجت الفاتورة شربان كذا لتر كذا كذا كذا كذا، نعم، فضح نفسه أمام الناس دون. لكن الإنسان العاقل ماذا فعل عندما دخل؟ قال: أخرجوا هذا وأمليه ولو كنت ضيفا. أحيانا لا تستغرب، قد يكون عالما، يعني ذهب ليحاضر في بلد من البلاد، كرموه. الآن كل الفنادق الآن في الدرجات الجيدة والممتازة الثلاجة في الغرفة ممتلئة خمور لا تعطى، للأسف. كأن السياحة ارتبطت بالفجور، لا تعطى هذه الرخصة لهذه الفنادق إلا إذا قدم الخمر، وهذا لا يجوز. وبعض الناس أعرف أنه تنازل عن هذه الدرجة من أجل أن لا يقدم ذلك، فوفقه الله سبحانه وتعالى وهو يعيش أفضل مما يعيشه أولئك، على أقل الدرجات يعيش مرتاح البال، يعني يرضي ربه سبحانه وتعالى ولو أسخط الناس. الحديث 97 بعد 300، وهو الحديث 3 في هذا الباب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها أذابوها، يعني لما كانت الشحوم محرمة عليهم غيروا شكلها، نقلوها من شيء إلى شيء آخر. وهنا الصحابة استفادوا قياسا كبيرا. عند ذلك كما أنه لا يجوز لنا أن نشرب الخمر، لا يجوز لنا أبدا لا أن نبيع ولا أن نتجر ولا أن نحمل. يعني قد يأتيك إنسان فيقول: والله يا أخي أنا نحاس أعمل، طلبوا مني أن أجعل مثل سطل الآن شرقي، لماذا هذا؟ والله هذا يوضع فيه الثلج من أجل أن يوضع في الخمر، حرام. ماذا؟ والله أنا بائع معمل زجاج، أوصوني على زجاجة معينة. لماذا؟ قال: يعبئوها خمرا. عندي باء معمل بلاستيك مثلا، حقن مثلا، أريد مثلا شيء من هذه القارورات. كل ذلك حرام. عندي سيارة للنقل من مكان إلى آخر، حرام. عندي دعاية وإعلام مطبعة، هذا دائما الإنسان ينبغي أن يكون متفتحا. بعض الناس جاء بعض الناس كتاب نظر فيه فإذا فيه كفر وإلحاد، قال: ماذا أفعل؟ سألني، قلت: لا يجوز، كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. أن تنشر الفساد، إنسان يطبع مصحف على مطبعته وآخر يطبع كتاب كفر وإلحاد، إذن عند ذلك يمتنع. ولذلك قال: وفيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه، وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير، لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك. وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر في من خالفه: قاتل الله فلانا، وفلان الذي كني عنه هو سمرة بن جندب. طبعا الصحابة من عادتهم الستر، لكن أحيانا شراح الحديث يريدون دائما أن يشرحوا المبهمات، من فلان، جاء رجل، من هذا الرجل، جاءت امرأة، من هذه المرأة. والأولى أن يبقى الستر، وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معصومين، لكن سيدنا عمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يقف موقفا رجوليا، موقفا يدافع فيه عن الشريعة. ومن تعلم هذا يكون عمريا، من جملة هؤلاء العز بن عبد السلام، هذا الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى مكانة علمية، فدخل على الملك أيوب عندما كان في مصر وقال له: يا أيوب، لم يقل يا جلالة الملك ولا يا سيادة الرئيس، لأنه كان يتكلم باسم الحق، باسم الإسلام، باسم القرآن، يتكلم بأمر الله: يا أيوب، ماذا تقول عند الله عز وجل وقد بوأك ملك مصر عن هذه الحانات التي مثلا تفتح ويباع فيها الخمور والفجور؟ قال: لم يكن هذا مني ولا من عهدي، إنما هو من عهد أبي. قال: أنت ممن يقول الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ سكت أيوب ولم يستطع أن يفعل شيئا، ثم أخذ ورقة ورسم مرسوما بإغلاق ذلك الحانوت الذي كان يباع فيه الخمر. وهكذا يستطيع العالم الذي يتكلم بكلمة الحق وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر هذا الأمر. ولذلك مسألة الولاية، مسألة الحكم، مسألة خطيرة جدا. كل إنسان يقر على باطل أو يساعد في الباطل أو يأمر بالباطل سيأتي يوم القيامة ويسأل. تصور لو كنت حاكما وسألك الله يوم القيامة عن كل حد من الحدود وضع في زمن حكمك في رعيتك، عن كل إنسان لم تحاسبه على صلاته وزكاته، عن كل إنسان لم تحاسبه على غشه للرعية، عن كل إنسان كان فاجرا وكان يدعو إلى الفجور وكان يأمر، واليوم لا توجد بقعة في الدنيا إلا وقد امتلأت الفجور، فأنا أقول أعان الله الحكام يوم القيامة كيف يأتون إلى ربهم تبارك وتعالى ولن يعني وليس عندهم حجة يدافعون فيها عن أنفسهم، وستلقى عليهم أوزار الدنيا. لذلك كما قالوا بئست المرضعة، نعم هذه أو يعني هذه بئست هذه المرضعة عندما يكون الإنسان في هذا الحكم ويتصور أنه قد وصل إلى شيء، وصل إلى الحساب. خاف سيدنا عمر من هذا الموقف، فماذا كان يقول؟ كفى آل الخطاب واحدا يوم القيامة، أنا لا أريد أن يكون واحد من آل بيتي يوما من الأيام حاكما، فلقد ذقت الحكم ومرارة الحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا شيء ربما لا يستطيعه أحد أولادي. لذلك عندما عين ولده مستشارا عينه مرجحا لا أن يكون حاكما. ثم بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى كتاب اللباس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم